بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم أن الفواكه والخضر لا زكاة فيها عند مالك وكذلك غيره، والدليل على أن لا زكاة في الفواكه والخضر عند مالك أنه قال في الموطأ ما نصه: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، والذي سمعت من أهل العلم أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة الرمان والفرسك والتين وما أشبه ذلك، وما لم يشبهه إذا كان من الفواكه وقال أيضا: ولا في القضب والقضب كل في اللغة كل شجر طالت أو كل شجرة طالت وسبطت أغصانها وتكون رطبة غضة ينتفع بها. قال: ولا في القضب ولا في البقول كلها صدقة، ولا في أثمانها إذا بيعت صدقة حتى يحول على أثمانها الحول من يوم بيعها ويقبض صاحبها ثمنها. وتقدم أيضا، وهذا التنبيه هنا أيضا تقدم، اختلاف الفقهاء في وصف الصوم من النعم هل هذا الوصف يشترط في تزكية النعم؟ اختلفوا في ذلك إلى قولين. القول الأول لمالك كما تقدمت الإشارة إليه في شرح البيت الأول من هذا الكتاب للزكاة، وهو أنه لا فرق في وجوب الزكاة في النعم بين العاملة وغيرها، ولا بين المعلوفة والراعية. ذكر ذلك عنه ابن جزي المالكي في قوانينه الفقهية وغيره من فقهاء المالكية، وهو رأي الإمام الليث بن سعد على ما أشار إليه وذكره عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى رحمهم الله جميعا. فهذا الرأي استدل مالك، احتج مالك على ما ذهب إليه بدليلين. الأول عموم قوله صلى الله عليه وسلم: في كل خمس شاة، أو في كل خمس ذود شاة. أشار إلى هذا عن مالك ابن قدامة في المغني، أشار إلى ذلك عنه في المغني. والدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: في الغنم السائمة في صائمة الغنم الزكاة. السائمة أي الراعية، ووجه الاستدلال أن ذلك وصف خرج مخرج الغالب، أو وصف هو جواب في سؤال سائل، فلا اعتبار لهذا الوصف في تقييد الزكاة به، وعليه فتخرج الزكاة من عموم المواشي بأوصافها المختلفة، فلا تعتبر مخالفة المعلوفة والعاملة للسائمة لما تقر في فن أصول الفقه أو في أصول الفقه، أن مما يمنع اعتبار مفهوم مخالفة الوصف كونه جوابا لسؤال، وذلك أن يسأل أحد من الصحابة عن زكاة خصوص السائمة من الغنم، فيجيبه صلى الله عليه وسلم قائلا، في الغنم السائمة زكاة، فلا مفهوم له بأن لا زكاة في غيرها، أي في غير السائمة، لأن تخصيص السائمة بالذكر في الجواب منه صلى الله عليه وسلم إنما هو لأجل مطابقة سؤال السائل. وأيضا مما يمنع اعتبار مفهوم مخالفة الوصف كالسائمة عند مالك كون الوصف جاريا مجرى الغالب، فلا مفهوم له عنده لأنه خرج مخرج الغالب الذي كان عليه غنم العرب في المدينة وغيرها من بلاد العرب، فلا يقيد به وجوب الزكاة. وهذا ما أشار إليه صاحب مراقي السعود بقوله مشيرا، أو هذا ما أشار إليه صاحب مراقي السعود، أو هذان الوجهان الاستدلاليان أشار إليهما صاحب مراقي السعود بقوله أو النطق انجلب للسؤل أو جري على الذي غلب. والقول الثاني ما ذهب إليه الجمهور، وهو أن الزكاة تجب في السائمة فقط، في السائمة من الغنم والبقر والإبل، وذلك لحديث أنس الصحيح الذي رواه أبو داود وفيه أنه قال صلى الله عليه وسلم وفي سائمة الغنم إذا كانت 40 ففيها زكاة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فإن لم تبلغ سائمة الرجل 40 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. وفي حديث بهز بن حكيم عند أبي داود والنسائي أنه قال صلى الله عليه وسلم في كل سائمة في كل 40 بنت لبون. وجه الاستدلال عند الجمهور تقييده صلى الله عليه وسلم للغنم بالصوم، فدل ذلك على أن لا زكاة في غيرها في جميع النعم. ومن ثم قال العلامة الصنعاني في السبل ما نصه: وقد ثبتت شرطية الصوم في الغنم في البخاري وفي الإبل في حديث بهز عند أبي داود والنسائي. قال الدميري رحمه الله: وألحقت البقر بهما. فهذا القول الثاني. وليتأمل في القولين، وكذلك من الأدلة لما ذهب إليه الجمهور ما في كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة الذي في الموطأ، وفي سائمة الغنم إذا بلغت 40 شاة شاة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وفي ذكر السائمة احتراز من المعلوفة والعوامل، فإنه لا زكاة فيها عند أكثر أهل العلم. قال أحمد: ليس في العوامل زكاة، وأهل المدينة يرون فيها الزكاة وليس عندهم في هذا أصل. انتهى ما ذكره أحمد بنقل ابن قدامة. قلت: فقول أحمد وليس عندهم في ذلك أصل يقصد أنه لا نص من السنة يدل على ذلك دلالة صريحة، لأن مالكا ومن وافقه تمسكوا فيما ذهبوا إليه بمعقولين في فن أصول الفقه. المعقول الأول: العموم في حديث في كل خمس شاة كما تقدم، وكان النص الذي تمسك به الجمهور وهو حديث في سائمة الغنم زكاة مخصصا لعموم الحديث المتقدم في الوصف وتقييده بالصوم في الظاهر، والظهور من المرجحات في الأصول. القول أو المعقول الثاني الذي تمسك به مالك وموافقوه عدم اعتبار مفهوم مخالفة لوصف الصوم في النعم بقاعدة، هي كون الوصف قد خرج مخرج الغالب أو خرج مخرج الجواب عن سؤال سائل، وهذا المعقول أيضا يخالف النص في التقييد بالصوم على فرض ثبوت أن سائلا سأله، فإن عادته صلى الله عليه وسلم في مقام بيان التشريع أن يوضح ويبين كذلك غير المسؤول عنه. إذا كان غير المسؤول عنه شديد العلاقة بالمسؤول عنه، كما فعل صلى الله عليه وسلم ذلك عندما سئل عن ماء البحر هل هو طاهر، حديث الصحيح المشهور، فأجاب هو بأبي وأمي، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ف فهذا ما يقال في مثل هذا، فهذا ما يمكن أن يقال جوابا عما ذهب إليه مالك ومن وافقه. ثم بعد ذلك بعد انظر هل نستطيع نقرأ شيء بعد ذلك. نعم شيخنا، نقرأ البيت. أيوة أكل نعم. ويحصل النصاب من صنفين كذهب وفضة من عين. نعم، قوله رحمه الله ويحصل النصاب من صنفين كذهب وفضة من عين، هذا البيت قوله ويحصل النصاب من صنفين معناه أن النصاب في وجوب الزكاة يحصل من صنفين مما يزكى كالذهب والفضة إذا لم يكن كل منهما بالغا النصاب بيد المالك، فيضم الذهب الناقص عن النصاب إلى الفضة الناقصة عنه فيحصل النصاب منهما. وتصوير ذلك وتبيينه أن يكون عنده نصف النصاب من الذهب، فيشترط وجود نصفه من الفضة، أو كان عنده ربع النصاب من الفضة اشترط وجود ثلاثة أرباع النصاب من الذهب ليضم إليه، وإن كان عنده ثلث النصاب من أحدهما اشترط وجود الثلثين لضم الثلث إليهما أي إلى الثلثين، فيستقبل بعد الضم بهما بعد الضم فيستقبل بهما الحول للزكاة بعد الضم. هذا معنى البيت الأول هذا. وقوله والضأن للمعز وبخت للعراب وبقر إلى الجواميس اصطحاب، قوله والضأن للمعز وبخت للعراب، الضأن في أول البيت والضأن الواو للاستئناف، الضأن مبتدأ مرفوع، وقوله للمعز جار مجرور خبر مبتدأ، أو إن شئت قلت متعلق، الجار المجرور متعلقان بمحذوف والخبر حقيقة والتقدير، والضأن يضم أو مضموم في المعز، فإذا اجتمع منهما نصاب فالزكاة بعد مرور الحول. وقوله وبخت لعراب أي يضم بخت لعراب، فبخت حقيقة ما يقال له بخت، المراد به حقيقة ما يقال له بخت، فهو مبتدأ نكرة لإفادته العموم من جهة كونه حقيقة شائعة في جنسه كما هو مقرر في العلم العربية. وقوله لعراب جار مجرور متعلقان بمحذوف خبر مبتدأ، أي جار مجرور هو الخبر أو متعلقه المحذوف هو الخبر، والتقدير بخت أي هذه الحقيقة بخت يضم أو تضم يشير لعراب، والبخت على وزن فعل اسم جمع للإبل الخراسانية فهذا اللفظ معرب، وقيل هو عربي، واستظهر كونه عربيا بقول الشاعر العربي: لبن البخت في قصاع الخلنج. ومفرده، أي مفرد بخت لأنه اسم جمع، مفرده بختي. وهذا في الحقيقة على النسبة، بصيغة النسبة، وهذا يقال له اسم الجنس الجمعي أو اسم الجمع، والتحقيق له اسم الجنس الجمعي، وهو الذي يفرق بينه وبين مفرده بالتاء أو بالياء. فهنا فرق بين الجمع وبين المفرد بالياء، فبختي للمفرد وبخت للجمع، كما تقول أعرابي للمفرد وأعراب للجمع. وقوله لعراب، عراب أي عربية، منصوبة إلى العرب، وهو خلاف البخت المنسوب إلى العجم أو إلى غير العرب. أي ومعنى هذا أن الضأن يضم للمعز إذا لم يبلغ أحدهما النصاب، لكن الموجود من أحدهما وهو لم يبلغ النصاب لو ضم إلى غيره، إلى جنسه، إلى جنسه الآخر، فيبلغ النصاب فيضم هذا لذاك. وكذلك البخت أي الجمال الخراسانية، أي الإبل أو الإبل الخراسانية، إذا كانت عند مالك وعنده كذلك إبل عربية أي عراب، ولم يبلغ كل منهما أو لم يبلغ أحدهما النصابة، فإن له أن يضم الآخر، أن يضم أحده الآخر فيبلغ النصاب فيستقبل الحول ثم يزكي. وقوله وبقر إلى الجواميس اصطحاب، أي وبقر كذلك مضموم أو يضم أو تضم إلى الجواميس، والجواميس جمع جاموس أو جاموسة، وهو نوع من البقر كبير، هذا النوع كبير الجسم، ويكون في عند الأماكن المائية أو في المكان الذي فيه ماء، وهو أضخم جثة من البقر. فإذا امتلك شخص هذين النوعين وأحدهما لم يبلغ وكل منهما لم يبلغ النصاب في ملكه، فيضم أحدهما الآخر حتى يبلغ النصاب، وبعد ذلك يستقبل حولا فيزكي إذا لم يكن قد مضى على ضمهما الحول أو عليهما الحول ثم يزكيهما. وقوله اصطحاب، هذا اصطحاب أصله اصطحابا، واصطحاب هذا أي يفيد المعية، ونصبه على التحقيق منصوب لإفادة العلة، فهو مفعول لأجله، أي إنما يضم ما يضم أحد النوعين إلى الآخر فيما تقدم من الأجناس لأجل أن كل من هذه الأجناس الأنواع فيها يصطحب أحدهم الآخر، فلعلة اصطحاب بعضهما للآخر يحصل الضم لبعضهما إلى الآخر لأحد من الآخر رفقا من الشرع بالمالكين للمواشي. فهذا هو المراد من قوله اصطحاب، ووقف على اصطحاب مع أنه معنى إعرابه اصطحابا لأنه مفعول لأجله، وإن لم يكن مصدرا قلبيا لكنه الأصل أنه يدل على شيء قلبي، فلذلك جاز النصب على المفعول مفعول لأجله. فاصطحاب على هذا الأصل في أن يوقف عليه بالفتح، اصطحاب إلى أنه وقف عليه بالسكون وحذف الحركة على لغة ربيعة لضرورة الشعر. نكتفي بهذا. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفعنا بما سمعنا وجعله في ميزان حسناتكم. شيخنا الله يحفظكم، عندنا بعض الأسئلة لو تفضلتم. نعم، ما هي؟ الله يحفظكم. سائل يقول: رجل يعمل في إحدى الشركات ويقول بأن العمال ينظمون حزبا منهم، بحيث أن هذا ينظمون حزبا. نعم، بحيث هذا الحزب فيه رئيس وأعضاء ويسمونه بالنقابة بالنقابة، ودورها الدفاع عن العمال وتقديم مطالبهم لرؤساء الشركة. يسأل شيخنا الله يحفظكم: ما حكم الانضمام إلى هذه النقابة؟ والله هذا إنما الأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها، فهي نقابة. أولا ينظر هذه الدولة التي يحصل فيها هذا، هل المسؤولون الكبار يعرفون هذا ويمضونه لأن فيه مصلحة لعمل العمال أو لا؟ فعلى كل حال كما فهمت من كلامك، فهذه النقابة لمصلحة، لأحد اللي يظهر من كلامك لمصلحة في عمل العمال. فمثل هذا الحزب أي جماعة اجتمعوا ويعملون لجلب المصلحة للعمال ودفع المفسدة عنهم في عملهم، فالانضمام إلى مثل هذه النقابة بهذه النية جائز، لا شيء فيه في الشرع. بل إذا نوى المنضم إليهم نية الإصلاح بين المسلمين أو إعطاء أو الإحسان إليهم في تسهيل أمورهم في عملهم، فهو يؤجر لهذه النية، لكن يجب عليه بعدما أن ينضم إليهم أن يراعي الاستقامة والعدل وحسن التصرف في هذه النقابة، ولا يخالف فلا يتسبب في فعل ما لا يجوز شرعا. وإن كان أصل النقابة كما فهمت من كلامك أصل النقابة الجواز لأنه لمصلحة وللمقاصد الأمور تبعه، كما تقرر في فن أصول الفقه، العمل إذا كنت تعمله وهو في الأصل مباح، فإذا كان كذلك فالأصل أنه لا بأس أن تعمله، لكن مع نية التقرب إلى الله بالإحسان قد يستحب الانضمام إلى مثل هذه النقابة. نعم، الله يحفظكم شيخنا ويبارك فيكم. سائل يقول: شيخنا الله يحفظكم، ما حكم شخص يريد أن يقيم تجارة مع شخص آخر، بحيث أن الأول عنده خبرة في التجارة والثاني عنده مال، بحيث يعطي المال ولا يشترك في التجارة أبدا، بحيث يدفع الطرف الأول، يقول شيخنا بحيث يقتسمون هذه الأرباح والخسائر وما إلى ذلك، فما حكم يعني هذه الشراكة؟ الأصل في هذه الشراكة أنه يجوز، كما ذكرت الآن عن السائل، الأصل في هذا في مثل هذه الشركة الجواز، لكن عند اقتسام الربح الربح هذا الأصل فيه أنه إذا أراد أن يقتسمه فهو حسب اتفاق، لكن الأصل أن يكون صاحب المال صاحب رأس المال الذي لا يشتغل، والذي ينبغي أن يقول الأصل أن يقول هو اشتغل بمال هذا، والربح بيننا أيوة على ثلاثة أثلاث، أو الثلث لك والثلثين لي، فالثلثان يكون لصاحب المال لأنه صاحب المال، والمال هو الذي تقوم التجارة عليه. أما ذاك العامل فإنه يستحق الثلث أجرة يستحق الثلث على أنه أجرة لتعبه، وصاحب المال يستحق الثلثين، هذا الأصل فيه. لكن لو قال نقتسمهما بالسوية ورضي بهذا صاحب المال الأصلي فلا معنى، نقتسم بيننا بالسوية والخسارة والربح علينا، هذا جائز. نعم، الله يحفظكم شيخنا. سائلة تقول بأنها اختصمت مع زوجها وقالت هي يهودية إن رجعت إليه، ولكن شاء الله أن رجعت إليه، فهي تسأل الآن ما عليها فعله، بارك الله فيكم. هي التي قالت إنها هي يهودية إذا رجعت إلى زوجها. نعم شيخ، هي قالت كذا. نعم والله هذا ما مثل هذه الأمور، ينبغي للمسلم على كل حال قبل أن يفعل أي فعل ينبغي أن يعرف حكم الله فيه، حتى ولو كان هذا الحكم، حتى ولو كان هذا الأمر مباحا، فما بكم يتعلق بمشروعات كالنكاح والطلاق والكلام. فكان فنصيحتي لها ولجميع الإخوان أن لا يتسرع إلى القول أو الفعل لشيء حتى يعرف حكم الله فيه، كما قال صاحب المرشد المعين، ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيهن به قد حكم. هذا شأن المسلم، لأن ديننا دين علم ثم عمل، دين علم فعمل، لا عمل بدون علم لا. إذا أقبل المسلم أو إذا كان المسلم يعمل هكذا دون أن يعلم فهذا ليس بجيد، وإذا فليتئد أو فلينتبه الناس، ينتبه المسلمون لهذا. فقوله هذه، قولها هذه هي يهودية رجعت إليه وقد رجعت، فهذا لا ترتب عليه شيء من إيش، من الطلاق وما أشبه ذلك، لكن هي نطقت بهجر بما لا يجوز، فيجب عليها أن تتوب توبة نصوحة وتندم، وأن لا يعود إلى مثل هذا. ولو تصدقت بما تيسر لها فلعل هذا يكون كفارة لهذا القول الشنيع. نعم، الله يحفظكم شيخنا ويبارك فيكم، صلى الله عز وجل يجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم ويغفر لكم. آمين. شيخنا ويحفظكم. آمين. نعتذر، الله يحفظكم، بارك الله فيكم. لا حرج، حياكم الله، مرحبا، الحمد لله.